محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيقا ونجاحا ان شاء الله، ان يكون هذا العام خيرا من سابقه، وكما تحدثنا في العام الماضي عن منهج او في مادة الصرف، وتعرضنا لبعض الأبواب والدروس في هذه المادة من البداية، وإن كانت هذه الأبواب وهذه الدروس لم نتوسع فيها توسعا كثيرا، لكن أردنا فقط أن يتعرف الطالب على هذه الأبواب ويستفيد منها قدر الإمكان دون التوسع والدخول في بعض التفاصيل التي لا يحتاج إليها طالب الدراسات الإسلامية والعربية. هذه السنة إن شاء الله هنسير على نفس المنهج وعلى نفس النظام الذي بدأناه في العام الماضي في مادة الصرف كذلك، وسنبدأ هذا العام مع باب من الأبواب المهمة في الصرف، وهو باب التذكير والتأنيث. كثير من الطلاب أو من الناس عادة يخطئون في الكلمات، هذه مذكر أم مؤنث، ولا يعرفون حقيقة الكلمة إذا كانت مذكر ولا مؤنث، وبالتالي يخطئ في التعبير. لذا رأينا أن نقف على هذا الباب ونتعرف على التذكير والتأنيث، وما هو المذكر وما هو المؤنث، وما علامات التأنيث، و نتعرف على هذه العلامات من خلال دراستنا لهذا الباب، ثم إن شاء الله نتعرض بعد ذلك لأقسام الاسم من حيث العدد. يعني احنا هنتكلم، إذا كنا بنتكلم عن التذكير والتأنيث هيكون حديثنا عن أقسام، يعني نقول أقسام الاسم باعتبار النوع اللي هو المذكر والمؤنث، ثم تقسيم الاسم باعتبار العدد مفرد ومثنى وجمع، وكيفية تثنية الاسم بأنواعه سواء كان صحيحا أو شبيها بالصحيح أو مقصورا أو منقوصا أو ممدود، وكيفية جمع الاسم بأنواعه الخمسة الصحيح والشبيه والمقصور والمنقوص والممدود، كيف يجمع جمعا سالما لمذكر، وكيف يجمع جمعا سالما لمؤنث، ثم جمع التكسير، وسنتعرض بشيء من التفصيل لجمع التكسير وأنواع جموع التكسير وأوزان جموع التكسير طبعا لأن فيها كلام كثير، وكيفية جمع الكلمات وتثنيتها أو الكلمات اللي هي محذوف أحد أصولها، ثم بعض الأشياء أو التعريفات لبعض هذه المفاهيم. هذا هو منهجنا طول السنة، يعني هنبدأ بأقسام الاسم من حيث النوع مذكر ومؤنث، ونتعرف على التأنيث وأنواعه، ثم أقسام الاسم من حيث العدد وكيف يثنى وكيف يجمع الاسم جمعا سالما أو جمع مؤنث أو جمع تكسير، وهكذا يكون المنهج طوال هذه السنة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق. هنبدأ بتقسيم الاسم من حيث النوع، وقلنا أن الاسم من حيث النوع طبعا بينقسم إلى قسمين، مذكر ومؤنث. نعم، بالنسبة للكتاب في كتاب إن شاء الله هتصوره. إيه مفهوم المذكر أو مدلول المذكر وإيه مفهوم المؤنث قبل ما نتكلم عن أي شيء وقبل ما ندخل في التفاصيل؟ يعني إيه مذكر ويعني إيه مؤنث؟ حد عارف؟ يعني إيه مذكر؟ يعني إيه مؤنث؟ مذكر له علامة. أنا متكلمش على علامة، أنا متكلم عن مدلول. يعني إيه مذكر؟ صفة التذكير، صفة سلبية التذكير، يعني هو الصفة وعلامة على. يعني إيه مذكر؟ المذكر إيه هو؟ لما نضع له تعريف نقول الاسم مذكر ومؤنث، يعني إيه هو المذكر وإيه هو المؤنث؟ طيب في اللغة العربية أنت لما تسأل عن تعريف بالنسبة للغة العربية بتبحث عن التعريف في اللغة في الاصطلاح. لو تكلمنا في الفقه وأصول الفقه ولا كذا بنسأل عن تعريف نقول في اللغة والشرع. عندنا في اللغة لما نتكلم عن التذكير في اللغة أو التأنيث في اللغة، الذكورة في اللغة بتعني القوة، بتعني الصلابة، بتعني الخشونة، هذا في لغة العرب. ذكورة يعني قوة، يعني خشونة، يعني صلابة. طبعا. والأنوثة في اللغة بتعني الليونة والرقة والضعف. هذا معنى الأنوثة ومعنى الذكورة في لغة العرب. مدلول الذكورة في اللغة يعني القوة والصلابة والخشونة، مدلول الأنوثة في لغة العرب يدل على الليونة والرقة واللطف والضعف. بالنسبة للاصطلاح هنجد الصرف أهل اللغة اصطلحوا اتفقوا على أن يضعوا ضابطا للمذكر وضابطا للمؤنث. فورد في تعريف المذكر يعني أشياء كثيرة، منها والمذكر هو ما دل على ذكر حقيقي أو مجازي، ذكر حقيقي أو مجازي. بعض النحاة يقول في المذكر هو ما يقع منه التخصيب، يعني الإنسان أو الشيء اللي يلقح غيره أو يخص غيره، فهذا يسمى أو الحاجة اللي بتعمل هذا الشيء يكون في ذكر. إذن المسألة بالنسبة لنا ما إيش بذات أهمية، إحنا نقول ما دل على ذكر حقيقي أو مجازي وندور حول هذا التعريف، لأن ده هيكون بالنسبة لنا هو له علاقة بدراستنا اللي إحنا هنتعرض ليها، حقيقي أو مجازي. طبعا الحقيقي اللي هو نقول اللي هو بيقع منه التخصيب فعلا زي كذا، لكن الكتاب ده مذكر، فلكنه مذكر يسمى مذكر مجازي. لا عليكم السلام ورحمة الله. إذن في تعريف المذكر أو التذكير والتأنيث، باب التذكير والتأنيث، نقول التذكير في اللغة يعني القوة والصلابة والخشونة، التأنيث في اللغة يعني الليونة والرقة. لما نيجي نعرف المذكر في الحقيقة أو في الاصطلاح قالوا ما دل على ذكر حقيقي أو مجازي. حقيقي زي محمد، زي أحمد، زي مثلا نقول جمل لأن بيقع منه التخصيب، كذلك حيوان طبعا الأسد كذا، ده ذكر حقيقي. خلاص، وغيرها طبعا من الحيوانات المذكرة التي يقع أو يتأتى منها التخصيص. والمجازي زي كتاب لا يتأتى منه تخصيص، زي قلم هذا لا يتأتى منه تخصيص، زي حائط كذا، هذا مسموه مذكر مجازي. مذكر إيه؟ مجازي. لو انتقلنا إلى المؤنث نفس الشكل، في ناس تعريفات عرفوه كثيرة، منها قالوا تعريف المؤنث هو ما دل على أنثى أو مؤنث حقيقي أو مجازي. بعضهم قال ما يتأتى أو ما يقع منه التناسل، خلاص يتأتى منه الإيه؟ التناسل، يعني عكس الإيه الأول. يعني الثاني قال تخصيب المذكر، وفي المؤنث قالوا إيه؟ التناسل. وده طبعا لو قلنا بيتأتى منه التخصيب هنجد إن التعريف قاصر. ليه؟ لو في المذكر لو قلنا ما يتأتى منه أو ما يقع منه التخصيب هيترك باقي المجازي، هتكلم عن حقيقة فقط. ولو اتكلمنا في المؤنث ما يقع أو ما يتأتى منه التناسل برضو هيقف عن الحقيقي، ومع ده لا يدخل في التعريف. ولذلك أنا أقول لك إيه؟ أحسن أو أشمل تعريف للمذكر هو ما دل على ذكر حقيقي أو مجازي، وفي المؤنث ما دل على أنثى أو ما دل على مؤنث حقيقي أو إيه أو مجازي. لما بنتكلم عن الحقيقي ممكن من خلال هذا التعريف إن احنا نقسم المذكر إلى قسمين، مذكر حقيقي ومذكر مجازي. لو أردنا إن احنا نعرف الحقيقي يبقى ما يتأتى منه التخصيب حقيقة، خلاص، والمجازي هو الذي لا يتأتى منه الإيه؟ التخصيب. يبقى ده دقيق شوية أو أقرب للصواب. لما نعرف المؤنث أو نقسم المؤنث، المؤنث أيضا هنقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي. الحقيقي لو قلنا اللي بيتأتى منه التناسل والآخر ما فيش تناسل ممكن، لكن في تعريف يعتبر أسهل وأبسط ممكن الطلاب ما ينسوش. لو جينا نعرف المؤنث الحقيقي يقول لك إيه؟ كل ما يلد ويبيض، كل ما يلد ويبيض. والمجازي قال ما لا يلد ولا يبيض، بس خلاص كده خلصنا من إيه؟ من المؤنث. وده طبعا أعتقد أنه أحسن وأسهل من أي تعريف آخر قد تجدونه أو تقرأه. يبقى أنا لما بتكلم عن المؤنث الحقيقي يبقى الحقيقي هو كل ما يلد ويبيض، والمجازي طبعا كل ما لا يلد ولا يبيض، فده بيسموه مجازي. إذن عندي أول باب أو أول فصل هندرسه هذه السنة وإن شاء الله باب المذكر والمؤنث. والمذكر طبعا ما كان مدلوله مذكر حقيقة أو مجازا أو ما دل أو ما يتأتى منه التخصيب أو كذا، ولكن إحنا نقف على تعريف معين يكون أسهل لينا اللي هو ما دل على أو ما كان مدلوله مذكر حقيقة أو مجازا، وبينقسم إلى قسمين، مذكر حقيقي ومذكر إيه؟ مجازي. الذكر الحقيقي أو المذكر الحقيقي هو الذي يتأتى منه التخصيب الحيواني بالقوة أو بالفعل، والمجازي اللي هو لا يتأتى منه التخصيب الحيواني ولكن طبعا بياخد أحكام المذكر الحقيقي. المؤنث كذلك، المؤنث طبعا قلنا ما دل أو ما كان مدلوله مؤنث حقيقة أو مجازا، حقيقة زي فاطمة وخديجة ودجاجة وبقرة وكذا، والمجازي زي شمس وزي صبورة زي كراسة، هذا مؤنث مجازي. وقلنا طبعا ده مدلوله حقيقي إنه مدلوله مؤنث، والآخر مدلوله مؤنث ولكن بالمجاز. ينقسم المؤنث إلى قسمين، قلنا مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. المؤنث المجازي الحقيقي هو الذي لو قلنا في التعريف الأول اللي هو يتأتى أو الذي خلينا مع التعريف السهل، كل ما يلد وإيه ويبيض، المجازي والذي لا يلد ولا إيه ولا يبيض. ده بالنسبة للتعريفات. طبعا المذكر ما يعنيناش في أي شيء. ها؟ الدراسة كلها حتدور حوالين مين؟ حوالين المؤنث. المؤنث باعتبار يعني أنا عندي لما أقول مثلا فاطمة، خلاص اتفقنا أن الاسم باعتبار النوع أقسام، الاسم باعتبار النوع مذكر ومؤنث. المذكر ما كان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أو ما دل على مذكر حقيقي أو مجازي، والمؤنث ما دل على أنثى حقيقة أو مجاز. انقسم المؤنث باعتبار الحقيقة والمجاز إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. الحقيقي كل ما يلد ويبيض، والمجازي كل ما لا يلد ولا يبيض. خلاص. والمذكر كذلك حقيقي ومجازي. الحقيقي ما يتأتى منه التخصيب بالقوة أو بالفعل، وده ما لا يتأتى منه التخصيب بالحيواني بالقوة أو بالفعل. طبعا الحقيقي إيه محمد، إيه جمل، نقول أسد وكذا. والمجازي طبعا معروف زي كتاب، قلم، إلى غيره. بالنسبة للمؤنث الحقيقي طبعا فاطمة، دجاجة، ها، بقرة وغيرها. والمؤنث المجازي كراسة، نقول صبورة وهكذا. بنلاحظ في المؤنث، خليك تتركوا الأقلام وخليكم معاي، بنجد فاطمة مثلا، هذا مثال، هنجد كلمة فاطمة، هذا هذه الكلمة مدلولها مؤنث. يعني لما بذكر الكلمة أعرف أن دي مؤنث، صح؟ وفي نفس الوقت فيها ما يدل على التأنيث اللي هو إيه؟ تاء. يبقى عندي هي مدلولها مؤنث فعلا، لأن دي فاطمة اسم إنسانة وإنسانة وأنثى، وفيها ما يدل على التأنيث. لو قلنا مثلا سعاد أو زينب، سنجد إن مدلولها إيه؟ مؤنث، لكن ما فيهاش ما يدل على التأنيث، صح؟ صح. طيب هنجد مثلا زي كراسة مثلا، فيها علامة الإيه؟ تأنيث. سنجد حمزة وطلحة، ده إيه ده؟ ده مذكر لكن في علامة تأنيث. ماذا أفعل؟ قال لك هنا لهذه الأشياء اللي احنا شفناها، إن العلماء قسموا المؤنث إلى أقسام باعتبار العلامة. يعني هنا لما بنقسم المؤنث، ها، تنقسم المؤنث أقسام المؤنث باعتبار الحقيقة والمجاز. باعتبار الايه؟ الحقيقة. هنا لأ. قال لك احنا هنقسم المؤنث باعتبار الايه؟ العلامة. أقسام المؤنث باعتبار العلامة. ليه كده؟ قال لك لا، لان ده مهم جدا. قال عندي اول نوع اللي هو زي فاطمة، ده مدلولها ايه؟ مدلولها مؤنث. مدلولها مؤنث ومعناها ايه؟ مؤنث. وفيها علامة ايه؟ تأنيث، يعني المعنى انثى، وفي علامة يعني في اللفظ مؤنث وفي المعنى ايه؟ مؤنث. فقالوا ده بنسموه مؤنث لفظي ومعناوي. يعني هي نفسها الكلمة بتدل على مؤنث، وفيها في لفظها ما يدل على إنها إيه؟ مؤنث. خلاص؟ يبقى معناها وشكلها الاثنين إيه؟ مؤنث. يبقى بنسموه لفظي وإيه؟ ومعناوي. لفظي ومعناوي اللي هو ايه بقى؟ ها؟ ما دل، لما نضع لها ضوابط، على مؤنث حقيقي ولحقته علامة التأنيث فاطمة، بقرة، دجاجة. ده فيها ايه؟ ها؟ دل على أنثى، خلاص؟ كلمة معناها مؤنث وفيها علامة إيه؟ تأنيث. قال في نوع تاني زي سعاد وزينب ومريم. إيه ده؟ دي مدلولها إيه؟ مؤنث، معناها مؤنث. خلاص؟ لكن اللفظ خلق من علامة التأنيث. قالوا ده هنسموه ايه؟ مؤنث معنوي فقط. يبقى ما دل على مؤنث حقيقي ولم تلحقه علامة التأنيث. خلاص؟ يبقى هو دل على أنثى لكن ما لحقتوش علامة الايه؟ التأنيث. قال في قسم ثالث اللي هو زي حمزة وطلحة وشيبة وعتبة. طلحة وحمزة وشيبة وعتبة. ده الكلمة نفسها مدلولها ايه؟ لا، مذكر. يبقى معناها ايه؟ مذكر، لكن فيها علامة ايه؟ التأنيث. هل أقول عنها مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. قال لا، هنقول مؤنث لفظي فقط. وده ما كان أو دل على ذكر أو مذكر، خلاص؟ ولحقته علامة التأنيث. خلاص اخوانا؟ ده ايه؟ اقسام المؤنث باعتبار العلامة. يجي عندي قالوا في قسم رابع مؤنث مجازي. مؤنث ايه؟ مجازي. ما قسموه كده، قال ما دل على ها؟ مؤنث او بلاش، ما قالوا ايه؟ انا قالوا في تعريف يعني نقول ما لا يلد ولا يبيض، فبيشمل كل انواع الايه؟ المؤنث اللي هي لا تلد ولا ايه؟ ولا تبيض. اذا اقسام المؤنث باعتبار العلامه ها؟ اربعه. لفظي ومعنوي، وده بيدل على مؤنث حقيقي وتلحقه علامه التانيث. معنوي فقط وما دل على مؤنث ولم تلحقه علامة التأنيث. لفظي فقط وما دل على مذكر ولحقته علامة التأنيث، وبعدين مؤنث مجازي، وده هنقف عند التعريف اللي احنا عرفناه اللي هو كل ما لا يلد ولا ايه ولا يبيض. ده بالنسبة لتقسيم المؤنث باعتبار العلامة. هنا هندخل في قضية او مشكلة كبيرة. قضية ايه هي؟ وقت انا بتكلم في اشياء فيها علامة تأنيث، يعني انا عرفت ان هي مؤنث مفيش مشكلة عندي. في كلمات زي هذه ما فيهاش علامة تأنيث، بيجي المؤنث المجازي لما بمثل له قلنا عندي شمس، قال لا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ايه اللي عرفك؟ خلاص هنيجي مثلا عين، خلاص عندي ارض، عندي سماء، هذا السماء، خلاص. فدي كلها ايه؟ كلمات يختلط علي انا، انا ما درستش وما عنديش الدراية الكافية ان انا اعرف بيها الكلمة دي مؤنث ولا مذكر، افرق بينهم، لان ما فيهاش ما يدل على تأنيث. ماذا افعل مع الكلمات التي لم تلحقها علامة التأنيث؟ سؤال هنا، كيف يستدل على تأنيث الكلمات التي لم تلحقها علامة التأنيث؟ وده سؤال مهم ودرس غاية في الأهمية. خلاص، كيف يستدل على تأنيث الكلمات التي لم تلحقها علامة التأنيث؟ أعرف إن هي مؤنث إزاي؟ إيه الوسائل أو الطرق اللي بيها أعرف إن الكلمة مؤنثة أو غير مؤنثة؟ معنوي، الصبر والسمع. معنوي. طول بالك يا حاج سعيد. قال عندي وسائل عدة، وسائل كتيرة. في الأرض ما فيهاش علامة تأنيث، صح؟ لو سألت أي ولد هيقول لك إيه الأرض طالما ما فيهاش علامة إيه ده؟ هي إيه؟ مذكر. طب هي مذكر ولا مؤنث؟ هي مؤنث. ايه دليل تأنيثها الامين؟ جلسة نرجع للقرآن. الله عز وجل تفضل. شيخ الشلحة اليوم محصور، في طلاب ولا ما فيش؟ لسه جايين انت طبعا. لا جايين ساعة ساعة. ولسه فاكر تسأل الشيخ الشلحة؟ والله قلت يعني اما تفطروا كده وتشربوا القهوة. أربع ساعات يا شيخ. ها؟ أربع ساعات. اه. نجي نحضر هون؟ تعالوا احضروا هون وبعدين ننزل تحت. ما في مشكلة، إما عندي أو عند الدكتور عبد السلام أو عند شيخ حسن. موجود كم طالب تعلم؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسن. ليس من لا يعني اليوم اللي ما فيش. طيب تعالوا أنا ننزلوا بعدين ننزلوا تحت نكملوا إن شاء الله. يقول لك أول دليل وأسهل دليل تستطيع من خلاله أن تستدل على تأنيث الكلمة، عاود الضمير، رجع عليها ضمير، خلي الضمير يعود عليها. فإن عاد الضمير عليها مذكرا يبقى الكلمة مذكر، وإن عاد الضمير عليها مؤنث يبقى إيه؟ الكلمة إيه؟ مؤنث. فهنا أول دليل عود الضمير عليها مؤنثا في القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والسماء وما بناها والأرض وما طحاها يا أرض ابلعي ملك ويا سماء اقلعي. يبقى هنا عندي ايه؟ الضمير لما رجع على الأرض والأرض وضعاها للأناب ما قالتش وضعه. يبقى الضمير لما يرجع على الكلمة المؤنث إذا نتكلم عليه ايه؟ مؤنث. إذا أول دليل يمكن الاستدلال بها على تأنيث الكلمة عود الضمير عليها مؤنثا. والأرض وضعها للأنام. خلاص؟ طيب ما عرفتش أرجع الضمير. انقطعت الوسائل؟ قال لا. قال في طرق تانية. إيه هي الطرق؟ قال شاور على الكلمة. ها؟ نشاورها نشير إليها. فإن كانت الإشارة إليها مذكر الكلمة مذكر، وإن شاورنا عليها بمؤنث الكلمة إيه؟ مؤنث. مثال إيه مثلا؟ ها؟ نقول كلمة زي كلمة كتف. مثلا الكتف مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. نقول هذا كتف. هذه ها اكلت كتفا ها مشوية ولا مشوي؟ مشوية. لا مشوية. القدم ها القدم لحظة. يبقى عندي الإشارة. نقول هذا عين ولا هذه عين؟ هذه ايه؟ عين. يبقى الإشارة بتبين الكلمة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. إذا الإشارة. يبقى الدليل الثاني على تأنيث الكلمة الإشارة. الإشارة بتبين لي إن كانت الكلمة مؤنث ولا مذكر. الدليل الثالث إيه؟ قال يوصف الكلمة. أوصف الكلمة. فكتف مشوية. ها؟ كتف إيه؟ مشوية. فمشوية جت الصفة مؤنث. إذا الكلمة إيه؟ مؤنث. في القرآن عندنا في النعت الريح مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ ايه دليل تأنيثها؟ لما ربنا وصفها في القرآن ها؟ ولسليمان الريح ودوها ده عود الضمير. ضمير فجاء الضمير اهو قال عاصفة ولا عاصف؟ عاصفة. عاصفة صرصرين عاتية. ها؟ بريحة صرصر عاتية. جميل. يبقى هنا جت ايه؟ مؤنث ولا مش مؤنث؟ نعم. يبقى الوصف كذلك بيبين لي ان كانت الكلمة مذكر ولا عين آنية وعين جارية. نعم. ها؟ وعين آنية وهكذا. يبقى عندي نمرة ثلاثة الوصف. طيب في تاني؟ قال فيش؟ قال لا فيه. قال الحال منها. الحال منها لما بتأتي بتأتي الحال برضو. إذا كان الكلمة مذكر تأتي الحال مذكر، ولو كانت الكلمة مؤنث تأتي الحال إيه؟ مؤنث. لما نقول مثلا حضر محمد مسرعا يعني حال مين؟ محمد. محمد. وحضرت فاطمة مسرعة. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم وقال على الريح ها؟ عاصف. قال وسليمان الريح إيه؟ عاصفة. عاصفة هنا حال من مين؟ من ليه؟ من الريح. فلما جت الحال منها جت ايه؟ مؤنثة. يبقى عندي الحال من الكلمة يبين اذا كانت الكلمة مؤنث ولا مذكر. في أدلة أخرى. قال أيوة. تفضل. لا بركاته. قال نشوف العدد مع الكلمة. ذراع مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ذراع؟ ذراع مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر. مذكر؟ طب لو هي مذكر، أنا لما بنقول طالب ثلاثة طلاب صح؟ نعم. والعدد يؤنث ولا مذكر؟ العدد عندي يؤنث مع المذكر وذكر مع المؤنث. طب مع ذراع ماذا نقول؟ ثلاثة أذرع. نعم. مؤنث. مؤنث. الكلمة إيه؟ مؤنث. مؤنث. مذكر. ثلاثون. نحسب العدد. لا ثلاثون هنا ما ألفاظ عقود ملاش على. إذا ها؟ لما بجيب العدد ها؟ العدد منها بيبين الكلمة مذكر ولا إيه؟ ولا مؤنث. ظهر مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ها؟ مؤنث. يا راجل مؤنث. لا هو ده الشعب هنا ان ظهر مذكر. لا مؤنث. بمية السعين مش على بسعين سنة. ماذا نقول في الظهر؟ بالابتداء. ها؟ لو قلت مثلا ايه؟ زي ما قلنا في الذراع مثلا الساق. الساق مذكر ولا مؤنث؟ الساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. ساق. والرأس أيضا مؤنث. لا. إيش علامة الظهر؟ هي علامة إيزان. كسرت. كسرت. تاء. فنيجي لعلامة تانية من علامات التأنيث أو الدليل آخر من أدلة التأنيث اللي هو الإسناد. الساق مؤنث والتفت والتفت الساق بالساق. فأنا لما بسند لها فعل ها البني من خمسة الإسناد إلي العدد. لما بسند إلى الكلمة أقول إيه؟ التفت الساق بالساق. كسرت ذراعي. ها؟ ولا كسر ذراعي؟ كسرت. كسرت. هذا الاسم أسند الكلمة إلى فاعل. ها؟ أسل إليها فاعل. أجعلها فاعل. فهو لو جعلتها فاعل طبعا هجيب فاعل. الفعل هنا هتلحقه علامة التأنيث ومتلحقه علامة التأنيث. فلحقت الفعل علامة التأنيث إذا الكلمة إيه؟ مؤنث وهكذا. إذا أدلة على تأنيث هذه الكلمات اللي ما فيهاش أو التي لم تلحقها علامة التأنيث. يبقى لو سألني سؤال وقال لي كيف يستدل على تأنيث الكلمات التي لم تلحقها علامة التأنيث؟ قال يمكن الاستدلال على تأنيث الكلمات التي تلحق علامة التأنيث بوسائل أو بطرق عدة. أول حاجة قلنا عوض الضمير عليه. ده في حاجة كمان، عين دي مذكر ولا مؤنث؟ نقولنا مؤنث. ولا في عين إيه؟ جارية. أذن مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ها؟ وتعياها أذن واعية. ولما نصغرها أذين. ماذا نقول؟ أذينة. وعياي إناه. ده تصغير الكلمة كذلك دليل على تأنيثها. يعني ممكن عن طريق التصغير ها تصغيرها ها بالتصغير ممكن نعرف إذا كانت الكلمة مؤنث ولا مذكر. لأن التصغير كذلك لما بصغر الكلمة ها أعرف إن هي مذكر ولا مؤنث. إذا أول شيء عوض الضمير برجع ضمير عليها. والأرض وضعها ها والسماء بنيناها بأيد وهكذا. فأنا برجع الضمير على الكلمة، إذا الضمير هذا ببين لي إذا كانت الكلمة مذكر ولا مؤنث. فضل في القرآن في الحرب عشان أتأكد إن كلمة حرب مذكر ولا مؤنث. مؤنث. ها؟ مؤنث. إيه الدليل؟ مصارع. لا حتى تضع الحرب أوزارها. الضمير رجع على إيه؟ ما قالش الحرب أوزاره. بالحرب مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. والدليل هذا في القرآن لما رجع الضمير قال حتى تضع الحرب أوزارها. الإشارة الدار. الدار دي ما فيهاش علامة تأنيث. هنجد القرآن ماذا قال؟ هذه الدار وتلك الدار الآخرة. فلما أشار إليها أشار إليه جاءتها باسم إشارة مؤنث. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى الإشارة إلى الكلمة تلك الدار الآخرة نجعلها والذين لا يريدون علوهم في الأرض. وجهنم مؤنث ولا مذكر؟ لما قال هذه جهنم يبقى هنا أشار إليها بالإيه؟ بالمؤنث. الإسناد طبعا زي ما قلنا ده وسيلة من وسائل الاستدلال على تأنيث الكلمة لما أسند إليها فعل. والساق قال التفت الساق بالإيه؟ بالساق. عندي كذلك بالوصف وبئر بئر معرفة عفوا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث بس لما قلت لك وبئر معطلة. إنما لو واحد أقول لك بئر دي مذكر على طول صح ولا لا؟ لكن لو رجعنا للوصف أنا أقول إيه؟ وبئر معطلة. إذا بالوصف يعرفني الكلمة مذكر ولا مؤنث. الحاجة الخامسة اللي قلنا عليها الحال منها لما بجيب الحال منها ولسليمان الريحة غدوها. ها لا نقوله بلاش غدوها هذا ضمير. احنا بنتكلم عن حاجة تانية. ولسليمان الريحة عاصفة. فعاصفة هنا حال من مين؟ من الريح. فالحال بتبين لي إذا كانت الكلمة مذكر ولا مؤنث. الحاجة الستة اللي قلنا عليها اللي هي تصغير الايه؟ الكلمة. أقول أذن مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. بدليل أن أنا بصغرها أقول أذينا. الحاجة السابعة أو اللي قلنا عليها اللي هي سقوطه من الإيه؟ من العدد. نقول ثلاث أذرع لأن ذراع مؤنث وليست مذكر. وإحنا عارفين أن في العدد إذا كان المعدود مذكرا يؤنث وإذا كان مؤنثا يذكر الإيه؟ العدد والعكس وهكذا. إذن فيك أدلة كافية هي على تأنيث أو كافية على معرفة إذا كانت الكلمة مؤنث ولا مذكر. خلاص يا أخوان؟ نعم. هل بعض الكلمات مذكر ومؤنثة في نفسه؟ هنحصر لك أنا بعض الكلمات اللي وردت بالوجهين وبعض الكلمات طبعا اللي هي يعني اللي فيها شيء من الخربطة عن من نتكلم إن شاء الله. ده بالنسبة لي تعريف المذكر والمؤنث وأقسام المذكر والمؤنث وأقسام المؤنث باعتبار الحقيقة والمجاز وباعتبار العلامة. وبينا اللي هو كيف يمكن الاستدلال على تأنيث الكلمات التي لم تلحقها علامة التأنيث. وهندخل بعد كده بقى على المبحث المهم بعد هذا الموجز اللي ذكرناه في هذه المسألة. نعم. السادس العدد والسابع تصغير. تصغير الكلمة. أذينا وعيينا وهكذا. أنا بصغر الكلمة عند تصغيرها أعرف إذا كانت الكلمة مؤنث ولا مذكر. انت ارجع للقرآن هتجد الأدلة كلها موجودة في القرآن وده أكتر دليل عليه. لما نقول عوض الضمير عليها هنجي نجد فيه أدلة كثيرة في القرآن. ها والأرض وضعها هذا دليل عن الأرض مؤنث. عندي الإشارة تلك الدار الآخرة وهذه جهنم. خلاص. عندي الإسناد والتفت الساق بالساق. عندي اللهم صل على محمد الحال منها ولسليمان الريحة عاصفة وهكذا. فتجد لها أمثلة وأدلة شواهد في القرآن الكريم تبين إذا كانت الكلمة مؤنث ولا مذكر. الوصف ها نقول مثلا بريح صرصر عاتية وهكذا. الله مصدر اللغة. طبعا مصدر اللغة والتشريع. طبعا اللغة القرآن هو حجة في اللغة، يعني حجة أهل اللغة جميعا بيحتجوا بالقرآن. نيجي بعد كده بقى للدرس أو الأساس بتاعنا اللي هو علامات التأنيث. المؤنث له علامات، ما علامات التأنيث؟ ما هي علامات المؤنث؟ بما لي بقول علامة التأنيث تاء وألف، تاء وإيه؟ وألف. التاء ودي مشكلة لوحدها وهنقف معاها شوية. عندي علامات التأنيث، قولوا التاء بلاش نسمي اللي انتوا نقولوا ايه، نقولوا تاء التأنيث المتحركة اللي هي بين قوسين بنقول عنها التاء المربوطة، انتوا بتقولوا التاء المغلوقة. ايوه اللي هي بهذا الشكل مغلقة، تقول مغلوقة. تاء التأنيث باللغة بيقولوا تاء التأنيث المتحركة، بنسميها الأولاد بنقولوا التاء المربوطة. خلاص عندي ألف التأنيث المقصورة، وعندي ألف التأنيث الممدودة. هذه علامات التأنيث. علامة التأنيث تاء وألف، التاء والألف بنوعيها المقصورة والإيه والممدودة. طبعا التاء زي فاطمة وزي خديجة، والألف المقصورة زي سلمة وليلى وسلوى ونشوى ونجوى، والممدودة زي أسماء وإسراء ودعاء إلى غير ذلك. السؤال الآن، هل كل كلمة مختومة بالتاء المربوطة أو التاء المتحركة، هل التاء ده ايه؟ تاء تأنيث؟ لا مش كل كلمة مختومة بالتاء، ها؟ لأن التاء دي لا، هي تاء تأنيث. التاء دي قد تكون، التاء هنا عندي نوعين، التاء المتحركة ده أو التاء، كان عندي نوعين. تاء بتسموها التاء الفارقة، وتاء بتسموها غير الفارقة. الفارقة اللي هي تفرق بين المذكر والمؤنث، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجي اقول لك مثلا قائم، ده مذكر ولا مؤنث؟ لما احط لها التاء تصبح الكلمه ايه؟ قائمه. احذف التاء تصبح الكلمه مذكر، اضع التاء الكلمه تصير ايه؟ مؤنث. فدي بيسموها التاء الايه؟ الفارقه، يعني تفرق بين المذكر والمؤنث. اذا لحقت الكلمه صارت الكلمه مؤنث، اذا حذفناها من الكلمه تصبح الكلمه ايه؟ مذكر. طب وغير الفارقه؟ غير الفارقه دي طبعا دي انواع كتيره هنتكلم عنها وعن كل نوع بالتفصيل، لكن الأول نبدأ بموضوعنا اللي هي التاء الفارقة. يبقى في عندي التاء نوعين. ابن مالك لما قال علامة التأنيث تاء وألف قال التاء، ها عندي نوعين، في نوع منها بيسموه التاء الفارقة وفي نوع بيسموه التاء غير الفارقة. والالف طبعا مقصورة وممدودة، ده هنتكلم عن كل قسم منها لوحده على حين. التاء الفارقة هذه لها أحوال، التاء الفارقة لها أحوال مع الاسم ومع الصفة. من عند الكلمات اللي ممكن تلحقها التاء عند الأسماء وعند الصفات، يعني التاء الفارقة تلحق الأسماء وتلحق ليه الصفات. خلاص، ما عندي فاطمة اسم ولا صفة؟ اسم، لحقة الاسم. عندي مثلا قائم وقائمة، هذه صفة. عايزين نعرف أحوال التاء مع الأسماء ومع الصفات. ناخد الأسماء، بقول لك التاء مع الأسماء، هل الحاق التائي بالأسماء الجامدة خاصة قياسي ولا غير قياسي؟ الأسماء بصفة عامة غير قياسي. إزاي؟ في مذكر في تاء، في مؤنث في تاء. لكن ما هو قياسي وغير قياسي؟ مش عشان في مذكر في تاء وفي مؤنث في تاء، لا، السبب تاني خالص. ان التاء مع الاسماء يقول لك الحقها بالاسماء ليس قياسي، مبني على السماع. ليه؟ قال لان العرب لما وضعت مسميات للاشياء، لما جو يسموا الاشياء باسمائها، لا مش اعتمدوا على السماع، قالوا ده هو ايه؟ راجل. والاسماء يدل على الرجال محمد واحمد وابراهيم وعلي وكذا، وللنساء اسماء معينه، هذه اسماء كذا كذا كذا كذا، فوضعوا لكل مسمى اسما خاصا به، فللمذكر اسماء وللمؤنث ايه؟ اسماء. ولهذا كان الحاق التاء للاسماء سماعيا وليس قياسيا. كلها قياسيه، سماعي وليس قياسي. كلها، ايوه. يبقى الحاق التاء، يبقى لما يسالني عن الحاق التاء الفارقه بالاسماء، وانا قلت لي مثلا زي فاطمه هنا، فاطمه دي تقدر تحذف منها التاء؟ ماذا تقول؟ فاطم. فاطم هينفع في راعي المذكر اسمه فاطم؟ ها؟ لا لا يا رجل، يا طيب ده شيء حاجه اسمه ترخيم، هذا يسمى ترخيم، وده هندرسه ان شاء الله. باب الترخيم ده يعني بيدلع بيرقق، ها؟ ده شيء من الترخيم، ها؟ من التلطف والجمال، بيقول يا عائش، ها؟ هكذا. لا ده شيء ثاني، ترخيم حاجه ثانيه هندرسوها ان شاء الله. اتكلم عن ايه؟ عن التاء الفارقة مع الأسماء، الأمر مبني على السماع وليس على القياس. لماذا؟ لأن العرب بعلتك كده وحجتك كده، لما تسأل عن هذا الحجة أو السبب في أن الحاق التاء بالأسماء ليس قياسي، إيه السبب؟ لأن العرب وضعت لكل مسمى اسما خاصا به، فللمذكر أسماء خاصة به وللمؤنث أسماء خاصة إيه؟ يعني لو مثلا العرب وضعوا طلحة، يعني ما لا لا لا لا لا, لا, لا, لا مش على هذا مذكر، هذا موضوع مذكر، لا هذا مذكر، هذا مذكر معروف إنه ده اسم مذكر. بكلمك عن إيه مثلا؟ خلينا نتكلم حينما تكلم العرب مثلا عن الجمل، خلاص، جمل، هذا جمل يطلق على من؟ على المذكر، ايوه المذكر. طب الانثى بتاعته اسمها ايه؟ ناقه. قالوا جمله ولا قالوا ناقه؟ ناقه. قالوا ناقه. لما قالوا عير مذكر، والمؤنث بتاعها ليس له، اتان، أتان أيوة ها شوف تخيل وضعوا له هيك جمل الأنثى ناقة يبقى ده اسمه ده اسم عير ها وأتان يبقى هنا إيه ها فرس وحصان لا فهنا ده فرس وحصان هنا المذاكر فهنا وضعوا إيه أشياء أو مسميات خاصة بكل نوع المذكر له أسماء أو مسميات والمؤنث له مسميات لذلك الحق التام الأسماء كان سماعيا وليس قياسيا إذن عندي التاء الفارقة مع الأسماء ومع الصفات مع الأسماء بيكون الأمر قياسي سماعي وليس قلم هذا الله يهديه الأسماء لما بنتكلم عن الأسماء يبقى مقصود بها الأسماء ليه الجامدة أنا أعطيت أخ الأقلام لا لا لا هجيب من عندنا هناك في المكتب هلا بتاعك ده بيمسح بيمسح أهم شيء يمحى يبقى إلحاق التاء بالأسماء يبقى لما كان كده اكتب سؤال كده عندك حكم إلحاق التاء بالأسماء الجامدة نقول إلحاق التاء بالأسماء الجامدة سماعي وليس قياسي والسبب في ذلك أن الغالب فيها التمييز بين المذكر والمؤنث بأسماء مخصوصة لكل منهما قلنا من الأمثلة إيه؟ جمل وناقة بأسماء بوضع أسماء مخصوصة لكل منهما قلنا جمل وناقة وعير وأتان الأخ كان بقول حصان وفرس لا حجر فرس مؤنث لا حجر حجر هذا حجر الفرس فرس مؤنث الفرس مذكر قالوا حصان وحجر المؤنث وعندي حمل ورخل يعني فرس وحصان ما عنده واحد الفرس بيتناول الاثنين عام كلمة فرس ها كلمة عامة يتناول ايه الحصان ويتناول الحجر يعني مثلا ده يقول لك فرس فرس ده ايه ده كلمة عامة تشمل الذكر والأنثى فهمتني؟ فلما نخصص ماذا نقول؟ حصان وحجر حجر فرس مثله خيل ها؟ فرس مثله خيل الخيل ده اسم جنس اسم جنس خلاص؟ فنقول حصان وحجر نقول حمل ورخل ها؟ فحمل ده مذكر والرخل ايه؟ مؤنث وهكذا فلما وضعوا هذه الأسماء وضعوا لكل مسمى اسما خاصا به المذكر له أسماء والمؤنث له إيه أسماء لكن ومع ذلك أنا قلت لك إيه في الأول قلنا إيه الغالب ليه الغالب ولما أقول لك غالب يبقى معناه في إيه في نوادر في أشياء موجودة لما يجي مثلا سمعنا عن العرب قالوا امرئ امرأة قالوا إنسان وإنسانة صح ولا لا قالوا خال وخالة وعم وعمة وهكذا يبقى هنا وجدنا فيه أشياء مسموعة عن العرب يبقى احنا عندنا لما بنتكلم ليه احنا الحاق الأسماء الجامدة التاء بالأسماء الجامدة أمر قياس ولا سماعي قلنا سماعي لماذا؟ لأن الغالب في هذه الأسماء ها مالها؟ الغالب فيها إيه؟ إن كل مسمى له اسم خاص به على حسب ما وضعه العرب ولكن ومع ذلك ورد في من لسان العرب من الأسماء الجامدة ما يأتي بالتذكير والتأنيث زي وامرأة وإنسان وإنسانة ورجل ورجلة. ها؟ قالوا رجل وإيه ورجلة، وقالوا أشاكم حمار وحمارة، ها؟ وقالوا خال وخالة وعم وعمة إلى غير ذلك من هذه الإيه الأشياء. فهذه ألفاظ مسموعة كذلك عن الإيه عن العرب، لكن الغالب في الأسماء الجامدة أن التمييز بين المذكر والمؤنث منها يكون بأسماء مخصوصة لكل نوع من الأنواع. قالوا رجل ورجلة وعم وعمة وخال وخالة وظبي وظبية وشيخ وشيخة. ها؟ قالوا شيخ، قالوا شيخة، صح؟ وفتى، قالوا ايه فتاة، وهكذا. إذن دي ألفاظ أو أشياء مسموعة عن العرب لكنها قليلة، قليلة مسموعة عن العرب لكنها إيه قليلة، وردت بالتاء وبغير التاء. أما الغالب في أسماء الأسماء الجامدة أنها تكون ها خاصة بكل نوع، لكل نوع منهم اسم خاص. نيجي بقى للإيه للأمر المهم أو اللي هو فيه مشاكل كتيرة كمان، اللي هي الصفات. نقول الأسماء والصفات، يبقى الأسماء الحاق التاء بها إيه سماعي وليس قياسي، أما الصفات قال الحاق التاء بها بيكون إيه قياسي، حتى بيكون إيه قياسي. طيب الحاق التاء بالصفات ده قياسي، طب التاء مع الصفة هل الحاق التاء بالصفة ده واجب ولا جائز ولا ممتنع؟ يبقى عندي هنا درس بعنوان حكم في الحاق التاء بالصفات. يعني الحاق التاء بالصفات بيمر عندي ثلاث مراحل، واجب وجائز وممتنع، ولكل واحدة من الثلاثة قصة وحكاية طويلة. متى يجب الحاق التاء للصفة؟ ومتى يجوز الحاق التاء للصفة؟ ومتى يمتنع؟ متى يجب الحاق التاء للصفة؟ ومتى يجوز؟ ومتى يمتنع؟ نبدأ بالإيه؟ بالواجب. قال طبعا الوصف اللي احنا نتكلم الصفة لما نقصد بها ايه؟ طب يقصد بالوصف ايه؟ الوصف عندي زي ما ذكرنا السنة الماضية، الوصف الصريح قد يكون اسم فاعل او اسم مفعول، خلاص، او صفة مشبهة، دي الأوصاف. نقول قائم وجالس مضروب ومقتول، نقول مضروب ومشروب مش مقتول. عندي حسن، فدي أسماء أو دي أوصاف سموها أوصاف صريحة، أوصاف إيه صريحة. فلما نتكلم عن الوصف بقصد الوصف ليه الأوصاف هذه. فالتاء لما حكم الحاق التاء بالصفة قال عندي ثلاثة، واجب وجائز وممتنع، أنت يجب قال إذا كانت الصفة هذه اسم أو على وزن من أوزان اسم الفاعل، اسم ليه الفاعل. فلما نقول قائم وجالس لما نيجي نأنث ماذا نقول؟ محمد قائم ومحمد جالس وفاطمة قائمة وسعاد جالسة، يبقى التاء هنا الحقها بالصفه هنا ايه؟ واجب. حقتها هنا ايه؟ واجب. خلاص اخوانا ليه؟ لان الصفه هنا اسم ايه؟ اسم فاعل. اذا كانت الصفه اسم فاعل او وزن او اسم الفاعل في الحاله دي يجب الحاق التاء بها، مش لازم تكون على وزن فاعل. فلما نقول مجتهد محمد ايه؟ ها؟ مجتهد. وليلى مجتهدة. يبقى برضو هنا ايه؟ الحاق التاء بالصفة واجب. خلاص؟ يبقى عندي الصفات او الوزن بتاعي او النوع الاول بقول اذا كانت والله الصفة ده اسم فاعل في الحالة دي الحاق التاء بيكون ايه؟ واجب. كذلك اذا كانت اسم مفعول، اسم ايه؟ مفعول. مضروب ومضروبة، مشروب ومشروبة، وهكذا. فالتاء هنا بيكون الحق ايه؟ واجب. كذلك نقول حق اذا كانت الصفة برضو ايه؟ من الصفات الايه؟ المشبهة. صفة مشبهة، حسن الوجه وحسنت الوجه، يبقى التاء هنا ايه؟ واجب الحقها بالصفة. ايضا في قضية درست حاجة اسمها النسب. ها؟ النسب. ما درستوش النسب؟ لا. فبيقولك انت جنسيتك ايه؟ مغربي. منسوب لمين؟ للمغرب. للمغرب. والاخت؟ تونسي. ها؟ مغربية. بقول ايه؟ مغربي ولا مغربية؟ مغربية. مغربية. يبقى منسوبة للايه؟ للمغرب. فالمنسوب بتلحق به التاء وجوبا. رجل مصري وامرأة مصرية. رجل مغربي وامرأة مغربية. رجل تونسي وامرأة تونسية. رجل وهكذا. يبقى هنا المنسوب دايما بتلحقه التاء وجوبا. منسوب المرادف. مرادف منسوب يعني. منسوب إلى بلد. يعني مين هو منسوب؟ من النسب. نسبة نقولك ده رجل ايه مثلا نسب البخاري لمن؟ يقولك نسبة الى ايه؟ بخارة. صح؟ انت يقولك فلان الشيخ فلان العلامة الاندلسي. ها؟ نسبة الى من؟ وهكذا. ينسب الى البلد او ينسب الى المذهب، ده مالكي وده شافعي وده كذا، فهذه بسموه نسب. خلاص؟ فالمنسوب دائما بتلحق التاء وجوبا. يبقى متى يجب الحاق التاء بالصفات؟ تلحق التاء بالصفات وجوبا اذا كان الصفه اسم فاعل، اذا كانت الصفه اسم مفعول، اذا كانت صفه مشبهه، في الباب الرابع اللي هو باب الايه؟ المنسوب. باب النسب. مصري ومصريه وجزائري وجزائريه وتونسي وتونسيه الى غير ذلك. خلاص؟ ده بالنسبة لمواضع وجوب الحاق التاء بالصفات مع أسماء الفاعل كلها، أسماء المفعول كلها، مع الصفات المشبهة كلها، مع المنسوب بصفة عامة بتلحق به التاء وجوبا. كم باب هنا؟ أربعة. هنترك الجواز وندخل على الامتناع. ليه؟ لأن اتفضل. لأن قالت نورك أحد مساعدة؟ هنا لقيته في أوراق. وريني الفقه. أيوة. أوم. في أوراق تبي الفرنسي. لا لا لا فرنسي. أنا نشوف هنا. هتجده في دروس معتنق الإسلام. إيه. أيوة. فأنا هبت من الريسبسيون. هذا طيب المعتنق الإسلام. أنت تعرف يعني نزله في. أعطيه في الاستقبال دروس معتنق الإسلام. إمتى يمتنع الحاق التاء بالصفة؟ قال يمتنع الحاق التاء بالصفة في مواضع كثيرة. مواضع كثيرة جدا يمتنع فيها الحاق التاء بالصفة. أول موضع في قصة خليل الرحمن إبراهيم لما دخل الملائكة على إبراهيم وبشروه بالغلام وسارة طلعت. ها؟ ماذا قالت؟ عاقل. قالت؟ عجوز عقيم. عجوز ما قالتش ايه؟ عجوزة. عجوزة قالت عجوز. عجوز دي بوزني فحول. عجوز بوزني فحول. عجوز يعني ايه؟ يعني عاجزة عن الخلفة. مسنة عاجزة عن هذا الشيء. يعني هنا بمعنى ايه؟ فاعل. انا عاجزة عايز يعني ايه؟ بمعنى فاعل. خلاص؟ يبقى انا عندي فعول بمعنى فاعل. لان عندي فعول ده بيجي على منه معنى ايه؟ فعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى مفعول. يعني ايه بمعنى مفعول؟ يقول لك ناقة ركوب وشاة حلوب. حلوب يعني ايه؟ محلوبة. يبقى بمعنى ايه؟ مفعول. يعني يقع عليها الفعل. وركوب يعني هي اللي بتتركب. ها؟ يبقى عندي فعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى ايه؟ مفعول. ركز. يبقى الصفة على وزن فعول. طب ده فعول بمعنى فعل ولا بمعنى مفعول؟ فاعل. قال في فعول بمعنى فاعل وفي فعول بمعنى مفعول. عجوز، صبور، شكور، غفور. ها؟ دي كلها بمعنى ايه؟ فاعل. طيب نقول رجل صبور وامرأة صابرة. صبور ولا صبورة؟ صبور. ورجل شكور وامرأة شكور. ورجل عجوز وامرأة عجوز. عجوز. فإن كانت الصفة على وزن فعول بمعنى فاعل امتنع الحاء التائي. يبقى مواضع. لا أقول لكم ببساطة كده في باب كده من الآخر الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. عارفين الصفات اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث؟ يعني بتكون للمذكر والمؤنث بلفظ ايه؟ واحد. يعني لما يقول لك متى يمتنع الحاق التائي للصفة قل مع الصفات التي يستوي فيها المذكر ايه؟ والمؤنث. بس المشكلة مش في كده بقى، المشكلة هتمثل لها ازاي لو انت ما انتش دارس وفاهم. طب ايه هي الصفات اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث؟ مثلا اول شيء عجوز اهو، مواضع صبور، امتناع الحاق التاء بالصفات. نمرة واحد، اذا كانت الصفة على وزن فعول بمعنى فاعل زي ايه؟ ها؟ عجوز وصبور وشكور. خلاص؟ ده أول موضع. طب ولو كانت الصفة على وزن فعول بمعنى مفعول؟ فعول بمعنى مفعول ماذا أفعل؟ إيه فعول بمعنى مفعول؟ قلنا ناقة ركوب وشاة حلوب. حكم إلحاق التاء هنا بركوب وحلوب يا أمين، وما تشغلش نفسك بالكلام عشان تفهم، لأن ده درس يعتبر أهم درس في حياتك، باب غاية في الأهمية. قلت لكم باب التذكير والتأنيس ده لأن احنا مقصود ان ايه؟ ان انا اعرف اتكلم صح. ها؟ وعشان نتكلم صح لا يمكن الاستغناء عن مذكر مؤنث، يبقى لازم اضع كل شيء في مكانه الصحيح. ركوب وحلوب، ناقة الركوب، اقول ناقة ركوب ولا ركوبة؟ ركوب. ولو قلت ركوبة ها؟ ثقيلة شيء وشاة حلوب ولا حلوبة؟ حلوب. ها؟ لو قلت حلوبة يمكن. يمكن. يمكن ولكن يمكن. طالما يمكن ثقيله خفيفه، المهم يمكن ولا مش يمكن؟ يمكن. يبقى الحاق التاء هنا بالصفه واجب ولا جائز؟ جائز. ولا ممتنع؟ جائز. جائز. لحظه ما تكتبش، اسمع اصبر، وما صبرك الا بالله، اصبر يا رجل. طيب طيب، هنا ركوب دي صفه لمن؟ لنقع. والموصوف مذكور ولا مش مذكور؟ موصوف. نعم. مذكور. نعم. ومعلوم ليا. نعم. فعرفت ان دي ايه؟ ها؟ موصوفها مذكور. نعم. علم موصوفها. نعم. معروف ان ده مؤنث. نعم. وبالتالي انا بالنسبه لي لو قلت ركوب ولا ركوبه مش مشكله، لان الموصوف مذكور فيجوز التذكير ويجوز التأنيث لان الموصوف معلوم. صح؟ صح. طيب لما يجي يقول لي بقى هنا حلوب البيت ولا حلوبة البيت؟ وركوب البيت ولا ركوبة البيت؟ ركوبة البيت. شفتوا يا هنا؟ شفتوا اللغة؟ شفتوا المسألة؟ يقول لك عايز انتباه؟ يجوز. هنا أين الموصوف؟ البيت. غير معلوم. الموصوف غير معلوم. طب في الحالة دي أقول حلوب البيت ولا حلوبة البيت؟ حلوبة. حلوبة البيت. الحق التاء هنا واجب ولا جائز؟ واجب. واجب. لكي نعرف أنه أيوه، لأن الموصوف غير معلوم. يبقى الصفة على وزن فعول، بمعنى مفعول جزء منها هيمشي مع الجواز وجزء هيمشي مع الوجوب، لما ما تدخلش معايا في الايه؟ في الامتناع. امتى يمتنع الحاق التاء بالصفة؟ اذا كانت الصفة على وزن فعول بمعنى فاعل. اما ان كانت على وزن فعول بمعنى مفعول وعلم موصوفها فيجوز الحاق التاء بها، وان كانت على فعول بمعنى مفعول ولم يعلم موصوفها بتلزمها الايه؟ التاء. وضحت؟ طيب يبقى احنا هنا لما نكتب مواضع الوجوب، انا قلت لكم اخذنا كام؟ اربعه. ما قفلناش الباب، تركنا الباب مفتوح لان لسه هنضيف لها كمان، هنضيف لها خامس وسادس. خلاص؟ يبقى هنا من مواضع وجوب إلحاق التاء بالصفات، لما تضيف الموضع الخامس كده، إذا كنت كتبت شيء الموضع الخامس، إذا كانت الصفة على وزن فعول بمعنى مفعول ولم يعلم موصفها. خلاص؟ طيب بقولنا الحاق التاء بالصفة يمتنع مع الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. ذكرنا أول نوع من أنواع الصفات اللي يستوي فيها المذكر والمؤنث هي إيه؟ فعول. صح؟ النوع الثاني إيه؟ أو الصفة الثانية اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث نمرة 2، إذا كانت صفة على وزن مفعال. إذا كانت الصفة على وزن مفعال. دخلنا على عيد الإيه؟ نح صح اي الاضحى صح تقول رجل من حار من حار وزن ايه من تعال وامرأة من حار يا رجل يا رجل من حار رجل من حار وامرأة من حار رجل معطاء وامرأة معطاء كذلك فالصفة هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث يعني بتكون بلفظ واحد المذكر والمؤنث يعني بيمتنع الحق التاء بها يبقى إذا كانت صفة على وزن إيه؟ مفعال زي من حار ومعطاء ومذكار ها؟ ومئشار ها؟ ومهذار اللي بيخلط الجد بالهزل ها؟ أخرجنا إيه؟ مهذار يعني كثير اللي خلط بيه إيه؟ بيهزر كثير يعني ها بيمزح كتير فده بيسموه ايه مهزار. ها مهزار وهكذا يبقى دي صفة بيستوي فيها المذكر والمؤنث يعني بيمتنع فيها الحرف الايه التاء عندي النوع الثالث او النوع الثالث من انواع الصفة اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث مفعل اذا كانت الصفة على وزن مفعل رجل مغشم عارف مغشم يعني مغشم ها شو مغشم عكس مهزار ها عكس مهزار لا يعني مش مفعل امرأة مغشم ورجل مغشم ورجل مهزر وامرأة مهزر نفس قصدي في المعنى لا في المعنى ال لا يعني ايه واحد مثلا انا بتكلم بقول ايه الصفه دي ممتنع ولا واجب يخش ها يخش على طول يعني شجاع لا هو جريء شوية يسموني كجريء جريء شوية لكن لازم نفكر شوية لأن الجرأة دي أحيانا قد توصلني إلى فحتى يقولك إيه فلان غشيم غشيم يعني إيه فنقول رجل مغشم وامرأة إيه مغشم ورجل مهذر وامرأة إيه مهذر فالصفة إذا كانت على وزن مفعل كذلك بيمتنع فيها إيه الحاق إيه التاء عندي ايضا من الصفات اذا كانت الصفه على وزن اربعه اذا كانت الصفه على وزن فعال رجل جبان وامراه جبان رجل حصان وامراه حصان رجل حرام وامراه حرام فالصفة إذا كانت على وزن فعال بيمتنع الحاق التاء بها كذلك. خلاص؟ كم صفة كده؟ أربعة. أربعة. باقي اللي عندي خمسة. إذا كانت الصفة على وزن فعيل وعايزك تقف عند هذا وما تكتبش أي شيء. ليه؟ وقالت عجوز عقيم عقيم بوزن ايه فعيل يبقى عجوز بوزن فعول وعقيم بوزن ايه فعيل طيب يحيي العظام وهي رميم الله فين التاء مع ان العظام مؤنث صح اذا ايه المشكله هنا قال لك اه الصفة هنا على وزن فعيل واذا كانت الصفة على وزن فعيل بيمتنع الحق التاء بيها قال لك ما هو مش كل الصفة اللي على وزن فعيل فانا عندي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول فعيل زي فعول قد تكون بمعنى فاعل وقد تكون بمعنى ايه مفعول لما نقول عقيم ورميم بمعنى ايه؟ مفعول. لا اه رميم رميم رميم رامية مرمومة خلاص نفيس. وعقيم معنى عاقل يتنطرش. يبقى هنا بمعنى ايه؟ فاعل. فاعل. لما نقول ناقة او نقول فلان قتيل. مفعول. قتيل. وذبيح. بمعنى ايه؟ مذبوح. يبقى هنا فعيل بمعنى ايه؟ مفعول. قتيل بمعنى مقتول وذبيح بمعنى ايه؟ مذبوح. وجريح بمعنى مجروح. لكن رميم وعقيم بمعنى فاعل. ها؟ ورحيم معنى فاعل. ها؟ يبقى هنا قد تكون الصفة بمعنى فاعل وقد تكون بمعنى مفعول. هذا في ممتنع. ها؟ هذا في ممتنع. لو بالك مش في الممتنع. احنا بنتكلم عن الممتنع. بقول اذا كانت صفة على وزن فعيل. طب فعيل ده كل فعيل هيمتنع فيها؟ قال لك لا ده فعيل على نوعين. فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى ايه؟ مفعول. قال إن كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى فاعل امتنع إلحاق التاء بها. خلاص؟ طب وإن كانت على وزن فعيل بمعنى مفعول؟ قال هل موصفها مذكور ولا مش مذكور؟ زي ما تكلمنا مع فعول. فنقول لك إيه؟ شاة ذبيح. ولا ذبيحة؟ ذبيحة. ها؟ ذبيح. تقول ذبيح وتقول ذبيحة. ورجل قتيل وامرأة قتيل. قتيل يجوز. يجوز نقول قتيل وإيه؟ وقتيلة. لكن لما نقولها ذبيحة البيت ونطيحة الكبش نقول ذبيح البيت ونطيح الكبش ولا نقول ذبيحة البيت ونطيحة الكبش؟ ها؟ ذبيحة البيت ونطيحة الكبش وأكيلة الذئب إلى غير ذلك. يبقى رابعا إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى إيه؟ فاعل. الصفة على وزن فعيل بمعنى فاعل. هنا في هذه الحالة بيمتنع إلحاق التاء بها. في جماعة قال لك يا عم ازاي بس يعني ما احنا فيه لو قلنا رحيم ما ورد برضو رحيمة ورد ايه رحيمة وكريم قالوا كريمة صح ولا لا طب وبعدين هنمشي ازاي نخرج من الازمة دي ازاي فريق بيقول لك ده واجب يمتنع عفوا الحق التاء بها اذا كانت على وزن فعيل بمعنى فاعل يمتنع نقول لا طب ما احنا ورد ان في رحيمه وفي كريمه ها وفي عظيم وعيه وعظيمه ماذا نفعل ماذا نفعل عشان نوفق بين الرايين يبقى انا عشان اخرج من هذه الازمه إن أنا أقول إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى فاعل زي ما تكلمنا في الأسماء الجامدة قلنا فيها الإيه؟ قلنا إيه؟ الغالب يبقى نقول إيه؟ برضو كده لأن إحنا تعودنا أنا قلت لكم من السنة اللي فاتت إن النحوي لم يخطئ نحوي إطلاقا ما غلطوش بعض ولا اعتدوا على بعض ولا سبوا بعض ولا اتهموا بعض بالفسق والفجور والكذا أبدا بيحترموا بعض يبقى أنا هنا أعمل إيه؟ أمشي على نفس المنهج أقول إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى فاعل فالغالب فيها امتناع الحاق التائب بس ويقل عدم ويقل الإلحاق خلاص يبقى إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى فاعل فالغالب فيها امتناع الإلحاق وإن كانت على وزن فاعل بمعنى فاعل فيجوز بإيه؟ بقل عشان نخرج وش بعد يا شيخ لأنه لم يشغلوا بالسياسة ها؟ الحفر وش بعد لأنه لم يشغلوا بالسياسة والكفريات ما لناش علاقة بيهم الله يهديهم خلاص إخوانا؟ يبقى فعيل بمعنى فاعل الغالب فيها الامتناع أيوة ويقل إن رحمة الله قريب ويحيي العظام وهي رمي طيب أنا هقول لك خليها من الامتناع ما تكتبهاش مع الامتناع عشان ما تدخلش نفسك خلي الامتناع الصفات اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث لوحدهم الأربعة وخلاص وخلي دي نخليها إيه نفصلها مع الجواز أحسن خلاص هنضيف مع الوجوب حاجة واحدة اللي هي بقى إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى مفعول ولم يعلم موصفها في الحالة دي يجب عندي خلاص متفق عليه يبقى أنا عندي كام؟ ستة إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى مفعول ولم يعلم موصفها في الحالة يجب الحاق التاء مثال نقول ذبيحة البيت ونطيحة الكبش وأكيلة الذئب خلاص يبقى كم موضع للوجوب ستة والامتناع هو موضع واحد الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث إيه هم الصفات اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث عندي فعول بمعنى فاعل عندي مفعال عندي مفعل عندي فعال ها وخلي فعيل اللي هنخلوها مع الجواز نفصلها مع الجواز احسن لان ايه عشان ها لا نكتبها مع الواجب ما انت احنا قلنا فعيل بمعنى مفعول هندخلها مع الواجب اما فعيل بمعنى فاعل ندخلها مع الجائز احسن طالما الغالب فيها وعدم الغالب نخليها مع الايه مع الجائز عشان تكون افضل يعني جيد فعيل بمعنى فاعل يا واد يا هكسر النظاره اللي معاك ده وديها فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى مفعول ولم يعلم موصوفه هذا مع الواجب قلنا اكيله ذبيحه البيت ونطيحه الكبش واكيله الذئب الى غير ذلك وبمعنى فاعل في الجائز معنى فاعل خليها يبقى خدنا الواجب ستة مواضع والجاء والممتنع كم موضع أربعة ننتقل إلى الايه الجائز مواضع إلحاق التاء للصفة جوازا عندي في صفات خاصة بالمؤنث الحمل من خصائص مين؟ في الرجالة تحمل الرضاعة من خصائص مين؟ هلا؟ خصائص النساء طيب الحيض من خصائص النساء والنفاس كذلك من خصائص النساء فالصفات دي خاصة بمين؟ بالمؤنث فبقول الصفات الخاصة بالمؤنث هذه قال قد يقصد بالصفة الثبوت والدوام وقد يقصد بالصفة التجدد والحدوث بمعنى نقول القرآن لما ذكر يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها قال إيه مر مرضعة جاءت بليه بالتاء لكن لما نقول امرأة حائض وامرأة طالق وامرأة مردة بدون تاء. معناها إيه؟ امرأة حائض ثبوت دوام، امرأة طالق، امرأة إيه؟ مردع، امرأة مطفل. يبقى هنا الصفة إيه؟ ثابتة ملازمة لها. طب هل يجوز لي أن أقول امرأة طالقة؟ نعم. أنا بقول لك أنت جريء، أنت مش جريء بقى، أنت كده هتكون فبقول الصفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها الثبوت والدوام فيجوز لك أن تقول امرأة حائض وحائضة، طالق وطالقة، مرضع ومرضعة، مطفل ومطفلة، وهكذا. يبقى الصفات الخاصة بالمؤنث على نوعين، قد يقصد بها الثبوت والدوام وقد يقصد بها التجدد والحدوث. قال إن كان المقصود بالصفة الثبوت والدوام في هذه الحالة يجوز إلحاق التاء بها ويجوز عدم الإلحاق. يبقى مواضع جواز إلحاق التاء بالصفة، أول موضع منها إيه؟ اكتب كده، مواضع إلحاق التاء بالصفة جوازا، خلاص. نمرة واحد، الصفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها الثبوت والدوام. تقول امرأة حائض أو امرأة طالق وفتاة حائض وامرأة مردع ومطفل وهكذا. امرأة عاقر، مطفل بمعنى صاحب الطفل. أي صاحب الطفل. ذكرنا كم في الوجوب؟ بقي لنا واحد. نقولنا سبعة. نقولنا إيه؟ سبعة. صح؟ الوجوب احنا قلنا سبعة. ايوه سبعة، ذكرنا منهم ايه؟ ستة. بقي واحد. ايه هو بقى اخير في الوجوب؟ الصفات الخاصة بالمؤنث اذا اريد بها التجدد والحدوث. حاضت المرأة فهي حائضة. حائضة امتى؟ الان. يعني بكرة ممكن تكون ايه؟ يبقى الصفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها التجدد والحدوث فتلزمها التاء، يعني بتدخل مع الإيه؟ مع الوجوب. ودول المواضع السبعة، واقفل صفحة الوجوب خالص، انتهى. التجدد والحدوث، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. نعم. الموضع السابع في الوجوب، الصفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها التجدد والحدوث. نقول مثال: حاضت المرأة فهي حائضة، وطلقت فهي طالقة، وأرضعت فهي مرضعة. والآية طبعا اللي موجودة عندنا في القرآن: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة. خلاص. يبقى الوجوب سبعة، خلاص انتهينا منهم. الامتناع أربعة، انتهينا منهم. باقي الجواز ذكرنا منها ايه؟ واحد. خلاص. الموضع الثاني لو انتوا فاكرين اهو، نمرة اثنين، إذا كانت الصفة على وزن فعول فعول ايه ايه بمعنى مفعول قلنا يجوز للحق يجوز عدم للحق ما كتبتهاش صح ده كتبت فعول بمعنى فاعل في الامتناع اما اذا كانت الصفه على وزن فعول بمعنى مفعول فيجوز الالحاق ويجوز فعول بمعنى مفعول وعلم موصوفا وعلم ايه موصوفا اذا كانت الصفه على وزن فعول بمعنى مفعول وعلم موصوفا هنا يجوز الالحاق ويجوز عدم الالحاق نقول هذه ناقة ركوب وركوبة وحلوب وحلوبة وهكذا نمرة ثلاثة إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى فاعل نخليها هنا بقى إيه مع الجواز لأن كلها مع الامتناع حجنا أمثلة يبقى إيه مش عايزين نخطأ حد عايزين نكون منصفين ونمشي مع الناس المحترمين المنصفين إذا كانت صفة على وزن فعيل بمعنى فاعل فيجوز الإلحاق وعدم الإلحاق وحن إيه؟ وخلاص ونريح نفسنا طالما دخلنا في الجواز طالما فيه سواء قليل أو كثير المهم إن فيه إيه؟ جواز يحيي العظام وهي رميم جاءت بدون إيه؟ تاء إن رحمة الله قريب من المحسنين جاءت بدون إيه؟ تاء ووردت في كثير من المواضع بالإيه؟ بالتاء إذن معناها المسألة فيه إيه؟ طالما فيه كثير وغالب وفيه قليل يبقى فيها جواز ولا مش جواز؟ يبقى ندخلها مع الإيه؟ مع الجواز وإذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى مفعول إن علم موصوفة طبعا معروف قلنا إيه يجوز الحاق التاء ويجوز عدم الإيه الإلحاق كتبناه ولا ما كتبناش فعيل بمعنى مفعول اكتب نمرة أربعة إذا كانت الصفة على وزن فعيل بمعنى مفعول وعلم موصوفها نقول الفتاة قتيل وقتيلة والشاة ذبيح وذبيحة والمرأة جريح وجريحة وهكذا أما إذا كان الموصوف غير معلوم قلنا إيه واجب خلاص طيب السؤال الآن اللي بيطرح نفسه خدنا المواضع الوجوب سبعة والامتناع كام والجواز الله أربعة هنرجع للامتناع وكان المفروض حد يسأل مع المواضع الأربعة اللي امتنعت فيها التاء على فكرة الوقت خلص خلص طيب هنعلق على هذه وننتهي مين اللي عندكم الشيخ حسن طيب ليه في الامتناع امتنعت او امتنع الحاق التاء بالصفات في هذه الصفات الاربع ايه السبب في عدم الحاق التاء بهذه الانواع الاربعه او ذكرنا قلنا الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث بيمتنع الحاق التاء فيها ليه بيمتنع الحاق التاء قالوا طبعا ده اجتهاد من النحاه ومن اهل اللغه قالوا لان الصفات هذه غالبا بتكون للمبالغه تكون الايه صبور وشكور يعني كثير الشكر وكثير الصبر وكثير وهكذا. الصفات دي غالبا تكون في الايه صفات المبالغه. طب والمبالغه دي بتكون في ايه؟ في الحدث. المبالغه بتكون في الايه؟ الحدث. ان الصبر ده حدث ولا مش حدث؟ حدث. ها عمل ولا مش عمل؟ نعم. ها حدث. نعم. يبقى الصفات للمبالغه والمبالغه تكون في الحدث. طب والحدث ده مذكر ولا مؤنث؟ لا الحدث نفسه كلمة حدث مذكر صح؟ نعم. فجاءت بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. يبقى امتناع او السبب او العلة في امتناع الحاق التاء بالصفات في هذه الاسماء او في هذه الصفات ان الصفات اول شيء او اول وجهة نظر بقولك الصفات هذه غالبة الصفات تكون مبالغة ان هذه الصفات تكون للمبالغة والمبالغة تكون في الحدث والحدث مذكر فكانت للمذكر والمؤنث بصيغة ايه واحد. في ناس تانية قالوا وجهة نظر تانية. في واحد قال ان سمعت واحد بيقول مذكر صح لا مش على الحدث بقول ان ايه الصفات دي بتكون مذكر يعني لا ايوه فعلا في وجهه نظر بتقول ان الصفات لا تكون في الغالب الا للرجال الصفات هذه وجهه نظر ثانيه يقول لك لان الغالب في هذه الصفات انها تكون للرجال خلاص فجيء والمذكر هو الايه الاصل المذكر هو الاصل والمؤنث فرع من الايه من المذكر دي حقيقه ان التذكير اصل والمؤنث فرع عن الاصل يبقى لما نجيب الصفه نجيبها على الاصل ولا نجيبها على الفرع الأصل. على الاصل فجاءت بالتذكير يبقى ان الصفات هذه في الغالب تكون للايه للرجال خلاص فجيء بها على الايه على الاصل فكانت للمذكر والمؤنث بصيغه ايه واحد ثم حمل الفرع على الايه على الاصل خلاص اخواننا يبقى الصفات في الغالب تكون للرجال خلاص فجيء بها للايه بالمذكر ثم حمل المؤنث ايه عليها لان الفرع دايما بيحمل على الاصل هذا هو السبب أو وجهة نظر العلماء في عدم إلحاق التاء بهذه الصفات قالوا وجهة نظر بتقول لا أن الصفات هذه للمبالغة والمبالغة إنما تكون في الحدث والحدث إيه مذكر فجيء بها مذكر الحاجة الثانية أو وجهة نظر الثانية بيقول لك لا أن الصفات هذه في الغالب لا تكون إلا للرجال فجيء بها مذكر على أن الرجال هم الأصل ثم حمل المؤنث إيه عليها فكانت للمذكر والمؤنث بلفظ واحد إذا الحاق التاء بالصفات تارة يكون واجبا تارة يكون ممتنعا تارة يكون جائزا بيجب الحاق التاء بالصفة في أربع في سبع مواضع إذا كانت الصفة على اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو منسوبة إذا كانت على وزن مفعول بمعنى مفعول ولم يعلم موصوفها إذا كانت على وزن فعيل بمعنى مفعول ولم يعلم موصفها إذا كانت صفة خاصة بالمؤنث قصد بها التجدد والحدوث يمتنع الحاق التاء في أربعة مواضع إذا كانت صفة على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كانت صفة على وزن مفعال إذا كانت صفة على وزن مفعل إذا كانت صفة على وزن فعال يجوز الحاق التاء بالصفات في أربعة مواضع صفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها الثبوت والدوام إذا كانت الصفة على وزن فعول بمعنى مفعول وعلم موصفها أو كانت على وزن فعيل بمعنى مفعول وعلم موصفها أو كانت الصفة خاصة قلنا كم موضع قلنا أربعة لما الصفة خاصة بالمؤنث ها آه فعيل بمعنى فاعل. بالرابع فعيل بمعنى إيه؟ فاعل فيجوز. يبقى صفات خاصة بالمؤنث لابد بها الثبوت والدوام. فعول بمعنى مفعول وعلم وصفة، فعيل بمعنى مفعول وعلم وصفة، وفعيل بمعنى فاعل. أما فعيل بمعنى مفعول ولم يعلم وصفة طبعا بيكون واجب الحاق التاء بها. وبكده نكون انتهينا من التاء الفارقة، يعني التي تفرق بين المذكر والمؤنث. وببساطة شديدة هي التاء اللي أنا إذا وضعتها للكلمة أصبحت الكلمة مؤنث، وإذا حذفتها من الكلمة تصبح الكلمة إيه؟ مذكر، اللي هي بنسموها التاء الفارقة. بقي عند النوع الثاني من التاء اللي هو التاء غير الفارقة، ودي على أنواع كثيرة، ودي هنخليها إن شاء الله أسبوع القادم بإذن الله تعالى. آه طبعا في دراسة بإذن الله، لأن احنا طبعا في أجازات كثيرة لدى الدولة ونحن ملزمون بالعطلة فيها، فعندنا تقريبا 6 أسابيع عطلة، 2 في أبريل واثنين في رأس السنة، واحد في نوفمبر وواحد في فبراير تقريبا، صح؟ لأجازات المدارس العادية، فاحنا هنعطل فيها، وبناء عليها مش عايزين نضيع وقت بقى طبعا في عطلنا الإسلامية هذه. كفاية علينا الخميس والجمعة عيد، يعني انت عايز السبت والحد كمان؟ ما؟ كفاية يومين يعني. الكتاب والله أنا وجدت نسخة وأنا في العطلة، وجدت نسخة قديمة من أيام ما كنت طالب. من ربما أثرية، يعني نسخة أثرية حقيقة، بس مش عارف إن أنا حصورها إزاي. شهر للتصفية. لا لا لا، هي بس أكيد طبعا أنت عارف الطلاب يعني. كفاية هذا يا جماعة، الطالب لما بيقعد يذاكر طبعا له ها مش يخرب بس، ده طلع مواهب، ده احيانا بيطلع مواهب وبيذاكر ها المواهب، ساعات يرسم وساعات يكتب شعر وساعات يتكلم. هي انا بالصدفه كده يعني بنقل اغراض، وبعدين ببحث في الكتب طبعا في المكتبه، وجدت انا قديم